قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمضي الحياة كذا مرة فما من خشوع وما من بكاء وألمح حولي ألوف العباد وأدمعهم من سنن وسناء فيا رب جدلي بقلب نقي إذا هتف الدمع لبى فجاء. أيها الأخوة الكرام حديثنا اليوم عن الخشوع إقبالا عليه ووصولا إليه ومعرفة لفضله مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الجليل. هذا موضوع من أجل الموضوعات كما تعرفون حفظكم الله. وأحب أن أبدأ بسؤال بالنسبة لي هو مهم. هل الخشوع شيخنا هو عمل قلب أم عمل جوارح أم عمل لكليهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخشوع في الأصل هو السكون، وهذا معناه في اللغة، فلذلك يمكن أن ينسب إلى القلب وينسب إلى الجوارح وينسب إلى الجمادات وإلى الأحياء وإلى غير ذلك، فكل ذلك يمكن أن يتصف به. ولكن المحمود والمقام الرفيع في مستويات أهل الإيمان هو خشوع القلب، وستتأثر به الجوارح لا محالة، فبين القلب والجوارح ترابط أكيد. فلذلك من النادر جدا أن يخشع القلب وأن تبقى الجوارح لاهية، ومن المذموم شرعا أن تخشع الجوارح ويبقى القلب لاهية. ولذلك جاء التعوذ من خشوع النفاق، قيل وما هو؟ قال أن تخشع الجوارح ويكون القلب غافلا لاهية. ونسبة الخشوع إلى أعضاء بعينها ما تأويله؟ وخشعت الأصوات للرحمن أبصارها خاشعة. خشعت الأصوات للرحمن معناه سكنت وسكتت، هذا يوم القيامة في وقت العرض على الله سبحانه وتعالى، لا تسمع إلا همسا. فمن هيبة الرحمن وجلاله وكبريائه تخشع له الأصوات يوم القيامة. الذي يتأمل كتاب الله عز وجل شيخنا يجد أن الخشوع ينسب للمؤمنين في الدنيا محمدة وينسب للكافرين في الآخرة مذمة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل أبصارها خاشعة وجوه يومئذ خاشعة. فهل ذاك خشوع مذموم وهذا خشوع محمود؟ نعم، ذلك الخشوع بمعناه اللغوي الذي ذكرناه وهو السكون والمهانة والمذلة، والخشوع المحمود هو الخشوع لله سبحانه وتعالى في وقت التكليف وهو وقت الدنيا. أما يوم القيامة فهو خشوع عن إكراه وليس لهم منه بد ولا يستطيعون تغيير حالهم. وفي الدنيا هي دار التكليف والعمل، فإذا خشع فيها الإنسان لله سبحانه وتعالى وذل له وتواضع لجلاله وعظمته فإن الله يرفعه وينجيه من الخزي يوم القيامة. وخشوع يوم القيامة بالنسبة للكافرين هو خشوع مهانة ومذلة وهوان على الله، نعوذ بالله، يحل عليهم الصغار الشديد بين يدي الله والخزي والعار. ولذلك أشد ما في الآخرة من العذاب وأشد ما في النار من العذاب أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هذا أعظم ما يجدونه من العذاب والمذلة والهوان عائدا بوجه الله الكريم. وهذا الخشوع شيخنا هو مختص بعبادة بعينها أو يكون مقام أبدا للإنسان؟ الخشوع يطلب في العبادة كلها وبالأخص في الصلاة والصيام والحج، في العبادات البدنية يطلب فيها الخشوع وهو تمامها وهو روحها. وكثير من العلم يقولون إذا خلت منه العبادة كانت جثة ليس فيها روح، ولكنه لا ينال إلا بكثير من المجاهدة والصبر والترقي، وهذا أمر يتعجل عنه كثير من الناس. وكثير من الناس يظنون أن الإنسان إذا أسلم كفاه ذلك عن حسن الإسلام ولم يهتم بالإحسان، ولكن الواقع أن الدين لا بد فيه من الجمع بين الإيمان والإسلام والإحسان، وأن الإنسان لا يمكن أن يذوق طعم الدين ولا أن يتذوق طعم الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى إلا بالخشوع وبالذوق الذي ينشأ عن مجاهدة نفسه وأطرها على الحق وتزكيتها. فهذا الذي ينال به الإنسان هذه السعادة العظيمة التي سنشير إليها إن شاء الله في الخشوع. شيخ، ذكرتم وقد سبقتم إلى مسألة المجاهدات وأن الإنسان بحاجة إلى مجاهدة حتى يصل هذه المرتبة. الحقيقة أنه ما من مؤمن إلا وهو ينظر إلى مرتبة الخشوع نظرة الشوق والاستشراف والرغبة، ولكن كثيرا من هؤلاء الناظرين لا يجدون سبيلا، يحاولون بصلاة، بقيام، بتلاوة قرآن، لكن في النهاية لا يصل إلى هذه الخفقة القلبية التي يشعر أنها سر حياته وروحه. هل نقول أن الخشوع مثلا هو هبة ربانية لا سبيل للكسب إليها؟ هو كل شيء هبة ربانية، لكن مع ذلك رتب الله المسببات على الأسباب. إذن كيف نصل شيخنا أن نعلم الناس؟ الذين تصف حالهم يحول بينهم وبين الخشوع ثلاثة أمور، كلها محتملة. الأمر الأول عدم معرفة الخشوع، فكثير من الناس لا يميز بين النية والحضور والخشوع، وهي ثلاثة أعمال من أعمال القلب في العبادة. فالعمل الأول هو النية، وهي أسهل هذه الأعمال، ومعناها قصد الشيء وتوجه القلب إليه، أن يقصد الصلاة وأن يقصد الصوم وأن يقصد الحج وأن يتوجه قلبه إليه، وهذه أسهل العبادات القلبية، وهي ركن من أركان العبادة على الراجح، ولا يمكن أن يقبل عمل إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعمل الثاني هو الحضور، ومعناه أن تستمر هذه يستمر قصد العبادة والإقبال عليها من أولها إلى آخرها، يكون الإنسان حاضرا وواعيا لما يتصرف به سواء كان قولا أو فعلا أو حركة أو سكونا، فيكون قلبه حاضر، لا يمكن أن يكون بدنه مشغولا بأمر وقلبه مشغولا بأمر آخر، فهذا شأن أهل اللهو والمجون. أما الذي ينشغل قلبه بأمر فسيظهر ذلك على جوارحه، فلا يمكن أن تنظر عينه وتلمح يمينا وشمالا، ولا أن ينظر إلى الكواكب والنجوم، ولا أن يتابع الألوان والحركات، ولا أن يتابع الأصوات بأذنه، ولا أن يتحرك بعض الحركات المنافية لهذه العبادة التي هو فيها. فلذلك حضورها هو الذي يكتب به ثوابها، وقد جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، وذلك أنه لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر. فالذي يكتب له من صلاته وما حضره وأراده. نعم، تنسحب النية من البداية فتكون الصلاة صحيحة بمقتضى ظاهر الشرع، ولا تجب عليه إعادتها، ولا يقام عليه الحد بترك الصلاة، لكن هي نازلة جدا، هي مجرد حركات رياضية ليس فيها معنى إذا لم يكن في هذا الحضور. وهذا الحضور لا ينافي انشغالات تعرض، فربما ذهب وهل الإنسان في أمر من الأمور في وقت قراءة الفاتحة يفكر في عظمة الله وجلاله أو في الجنة أو في النار أو في حال المغضوب عليهم الضالين، وهكذا في ما يقرأه من القرآن، والشيطان يحاول أن يلقي في قلب الإنسان بعض مشاهد القيامة أو أمور الجنة أو النار حتى يشغله عن الحضور لما يفعل وما يقول، فيبقى يفكر في آية وهو يتلو الآية التي بعدها أو آيتين أو ثلاثا بعدها. هذا تقصير؟ هذا تقصير، والمفروض أن لا يستمرئ في التفكير، وإذا أراد أن يستمرئ في تفكير آية رجع إليها مرة ومرتين وثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وهو يقرأ آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعائشة أم المؤمنين كذلك لما دخل عليها عروة بن الزبير القاسم بن محمد بن أخيها وجدها تقرأ تلك الآية وتبكي فتراجعها، فخرج إلى السوق فقضى حاجته ورجع وهي ما زالت تكرر تلك الآية وتبكي، آية واحدة. فلذلك إذا كان الإنسان يريد التدبر في آية فليلزمها أحد ولا يتجاوزها إلا وهو حاضر إلى غيرها، فهذا الذي يقتضي ذلك. وكذلك إذا فكر في حال القيام والانتصاب بين يدي الله فانتقل من القيام إلى الركوع يفكر من جديد في الركوع، وهكذا في السجود، وهكذا في بقية الأركان. هذه مرتبة الحضور، هذا الحضور. أما الخشوع فهو أكبر من هذه، ومن لم يعرفه لا يمكن أن يطلبه ولا أن يصل إليه، وهو استشعار مناجاة الله جل جلاله والوقوف بين يديه. فالحال الذي يحصل للإنسان عند إقباله الشديد على الله بكل جوارحه وبلسانه حتى بالنطق. ولذلك جعل الله الفاتحة خير عون على الخشوع، فالعبد عندما يفتتحها بالثناء على الله يأتي بصيغة خطاب الغائب، لأن الظاهر طريقه الغيبة، فالاسم الظاهر طريقه الغيبة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الضمير الذي هو للحضور، فيقول في البداية الحمد لله رب العالمين، وهنا لم يقل حمدا لك يا رب، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حينئذ وصل إلى الحضرة فينتقل من الغيبة إلى الحضور، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في عقود الجمال في البلاغة والعبد، فالعبد إذ يحمد من يحق له ثم يجيء بالسمة المبجلة فكلها محرك الإقبال لمالك الأمور في المآل، فيوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع والتطلاب للعون في كل مهم يقصد وقس عليه كل ما قد يرد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله من أراد أن يخشع في الصلاة فليقف على كل آية من الفاتحة ينتظر جواب الملك الديان، فإن الله جل جلاله يجيبه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن هنا فإن هذا الخشوع باستشعار مناجاة الله ومكالمته يقتضي من الإنسان سعادة لا تقدر، لأنك أنت الآن إذا فكرت أن موسى بن عمران اجتباه الله وكلمه بكلامه كفاحا دون ترجمان، تقول ما هذا المقام السامق العالي الذي اجتبى الله به موسى وخصه به، وهو يكلمه الجبار جل جلاله ويسأله وموسى يجيب، يقول وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وزاد موسى على مقتضى السؤال في الجواب استشعارا لهذه المناجات، لأن السؤال ما تلك بيمينك يا موسى جوابه المطابق أن يقول عصا، لكن موسى استحلى كلام الملك الديان جل جلاله فسعد بهذه اللحظة سعادة لا تقدر، فاستطال الكلام فقال هي، فجاء بالمبتدأ ولم يحذفه مع أن المقام مقام حذف، عصايا فأضافها إلى نفسه، ثم ذكر فوائدها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عندما تستحضر هذا المقام وتقرأ الفاتحة في الصلاة تستحضر أيضا أنك الآن يكلمك الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فيوجه إليك هذا الكلام الذي هو كلام رحمة، كلام قبول، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. ويكفي أنه يقول لك ثلاث مرات ولعبدي ما سأل. إذا تذكرت أنك تقول إياك نعبد تحضر حضورا كبيرا، لأنك تهدي إليه هذه العبادة، ولا يمكن أن تهدي إلى الملك الديان جل جلاله ما هو من التوافه والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لا بد أن تسمو بهذه العبادة حتى تكون مناسبة للإهداء في هذا المقام. ومن هنا لا بد أن نستشعر أن مهارة أداء الصلاة أيضا هي المقام الثاني الذي ذكرناه. نحن ذكرنا أولا الحاجز الأول هو عدم معرفة الخشوع، الحاجز الثاني عدم إتقان مهارات الصلاة، فمهارات الصلاة ليست أقل شأنا من مهارات قيادة السيارة، فقيادة السيارة يتعلمها الإنسان فالسرعة الأولى والسرعة الثانية فيهما ثقل وشدة، ولذلك لا يمكن أن تكون السرعة فيهما عالية، لكن عندما يصل إلى السرعة الثالثة والرابعة تنطلق السيارة وتخف فيمكن أن تزداد السرعة. فالركعة الأولى والثانية لا بد فيهما من التمهل والركود، ولذلك شرع فيهما قراءة سورة بعد الفاتحة، فهما السرعة الأولى والثانية، تقرأ فيهما سورة بعد الفاتحة والثانية أخف من الأولى، ثم الركعتان الأخيرتان هما السرعة الثالثة والرابعة، لا يحتاج فيهما إلى كثير من الثقل، فلذلك تنطلق وتقرأ الفاتحة ويكفي. وفي حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح أنه قال: والله إني لو أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. ثم إن السيارات ذات الدفع الرباعي إذا اعترضها مكان وحل فتحتاج إلى مضاعفة القوة، وهذه المضاعفة تحصل بالجهر بالقراءة، فالجهر بالقراءة يجعله بمثابة قوة الدفع الرباعية، فيحتاج إليه في أوقات الوحل وهي أوقات الليل والصلوات ذات الخطب النهارية، فتحتاج فيها إلى أن تسمع قراءتك، فهذا مضاعفة قوة للصلاة. ثم فكر في العبادة، لأنك تقول إياك نعبد، وفكر بعدها في أنك لا تستطيع العبادة إلا بعون الله وإياك نستعين، وفكر في مقامات السائرين ومنازلهم بين إياك نعبد وإياك نستعين، فمتطلباتهم الدنيوية والبرزخية والأخروية كلها داخلة في إياك نستعين، وكل ما يقدمونه إلى الله سواء كان اعتقادا أو عبادة أو سلوكا أو خلقا أو معاملة كله داخل في قوله إياك نعبد. وهكذا اهدنا الصراط المستقيم، سؤال الهداية لا بد أن نعلم أن الهداية أمر عظيم، وأن المقصود بها هنا هداية التوفيق بأن يأخذ الله بنواصينا إلى الخير، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يلزمنا سلوك الطريق الذي خلقنا من أجله وارتضاه لنا إياك نعبد. ثم هذا الصراط يعرف باستقامته، فلذلك لم يكن تعريفه من البداية بأصحابه السالكين له. والفاتحة هي ملخص القرآن، والملخص ليس من المألوف أن يقع فيه التكرار، ولكن جاء في هذا التكرار: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد فكرت في حكمة هذا التكرار فبدا لي أنها من أجل هذه الحكمة، فلو أنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكان هذا يدل على معرفة الحق بالرجال، وليس ذلك موافقا لقواعد الشرع، بل الرجال يعرفون بالحق والحق يعرف بالحق، فلذلك عرفه بالحق أولا فقال اهدنا الصراط المستقيم، فلما عرفناه عرف به السالكين له فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا بيان للاحتمالات، فأنت بين الاحتمالات، أنت بين الخوف والرجاء، ولذلك لا بد أن تعيش تلك اللحظة التي هي سعادة عجيبة عندما يكون الإنسان يرجو ويخاف، ولا يستشعر ذلك إلا من ذاقه، كما قال أبو الطيب المتنبي: وخير وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. فبين هذين المقامين مقام السعادة، عندما يستشعر الإنسان أنه يعيش بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. فلذلك تذكر أنك لست بمأمن مما نال من هو قبلك، فتخاف أن تكون مثل المغضوب عليه من أعوذ بالله عائذا بالله من غضبه، وتخاف أن تكون من الضالين الذين جهلوا وعبدوا على جهالة، وتسير بين المقامين. هذا في الصلاة، لكن التدبر يختلف والخشوع يختلف باختلاف العبادة. هذا الذي كنا نذكره في تدبر الفاتحة وخشوعها في الصلاة. أما إذا كنت في رقية تريد شفاء المرضى أو غير ذلك، فإنك إذا قرأت الفاتحة تبدأ بالثناء، فتقول الحمد لله رب العالمين، فتتذكر ربوبيته لهؤلاء العالمين، وأنه هو الذي أنشأهم ورباهم وأنجاهم من كثير من الأمراض والعوائق والمشكلات التي مرت عليهم. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. فهو الذي رباهم وأوصلهم إلى كمالهم بالتدريج. ثم تتذكر الرحمن الرحيم، تتذكر سعة رحمته سبحانه وتعالى، فرحمته التي أنزل في الدنيا وهي رحمة واحدة من 100 رحمة، بها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وهي التي ترد النار عن أن تهلك سكان الأرض، وترد الحر والبرد والأوبئة والأمراض الفتاكة والأسلحة المضرة عن أن تذهب بأهل الأرض. فمجرد أشعة واحدة من أشعة الشمس لو سلطت على الأرض لأهلكت أهلها، بل الأعظم من ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك هو الرحمن الرحيم. ثم تتذكر بعد هذا مالك يوم الدين، تتذكر ملكه الذي لا ينازع ولا يمكن أن يكون فيه ذكر لمن سواه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. ثم تقول إياك نعبد، وتنوي بهذه القراءة والتلاوة التي ترقي بها، وإياك نستعين، تتذكر شفاء هؤلاء المرضى وقضاء حوائجهم. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين يجاب دعاؤهم ويحقق رجاؤهم بتلاوتهم ورقيتهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بالإجابة والتوفيق، غير المغضوب عليهم الذين لم يجابوا وردت حوائجهم، ولا الضالين الذين أجيبوا على ضلالة وبدعة. فهذا تدبر الفاتحة وخشوع فيها في حال الرقية، ولا تنفع رقية من لم يحصل في ذهنه مثل هذه المعاني، لكن إذا حصلت في ذهن الإنسان لا بد أن تصيب، وهي سلاح لا يرد. ثم هكذا حتى في الحركات، عندما ترفع يديك في تكبيرة الإحرام ماذا تقصد بذلك؟ لا بد أن تفهم معناه، أنك تنبذ الدنيا وراء ظهرك وتقبل على الله جل جلاله إقبالا حقيقيا. ولذلك يجعل رؤوسهما إلى السماء كالنابذ، وإذا جعل بطونهما إلى السماء في الدعاء فهو كالراغب، وإذا جعل ظهورهما إلى السماء في الاستسقاء فهو كالراهب. فكل ذلك يستشعره الإنسان ويستحضره. أما الأمر الثالث الذي يحجب كثيرا من الناس عن لذة الخشوع وعن إدراكه، فهو أنهم لا يعطون العبادة وقتا. كثير من الناس يريد السرعة وينتهي بسرعة هائلة ولا يتمهل، وإذا طالت الصلاة ولو لدقائق شقت عليه وثقلت. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فغير الخاشعين تطول عليهم الصلاة، والخاشعون لا يستشعرون طولها حتى لو ضعفت أجسامهم ولو مرضوا. فأبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، وهو من كبار التابعين، عندما بدن وثقل ومرض في ركبتيه وفي بدنه كان لا يستطيع القيام حتى يقيمه رجلان يجذبانه بيديه فيقيمانه، فإذا وقف تركاه، فربما قرأ 4 أجزاء في ذلك الوقوف لم يجلس، وهو لا يستطيع القيام، فإذا وقف قرأ 4 أجزاء في وقوفه ذلك قبل الركوع. وهكذا، فالذين لا يعطون الصلاة وقتا من أين لهم أن يحصلوا على هذا الخشوع؟ النفس تريد الفرار، فإذا كان الباب مفتوحا فرت منه، فإن لم تجده ذهبت إلى النافذة. فلا يمكن أن تنال الخشوع إلا بمحاصرتها، تسد عليها الباب، تسد عليها النوافذ، هذا الذي يقتضي الخشوع. فإذا هذه 3 موانع تمنع غير الخاشعين من الخشوع: المانع الأول عدم معرفته، والمانع الثاني عدم التدبر والتفهم لهذه المعاني، والمانع الثالث عدم إعطاء الوقت له. طيب شيخنا، أحيانا يرى البعض أنه يحاول جاهدا أن يستدعي هذه المعاني وأن يفكر فيها ويحضرها في ذهنه، فإذا هي تحضر في عقله ولكن لا تحضر في قلبه، فمثل هذا كيف يفعل؟ هذا الشخص غير المتربي، لأن نحن نعلم أن الإنسان محتاج للتربية. ما حله إذن؟ والتربية ما هي؟ التربية أنا دائما أمثلها بعملية بسيطة تقع في الهاتف، في الجوال مثلا. إذا كانت لديك معلومات مخزنة على الشريحة أو على الهاتف، تضرب الخيارات فيأتيك خيار نسخ، فتنسخ هذه المعلومات التي هي على إحدى ذاكرتين على الأخرى. هذه عملية النسخ هي التربية، كيف؟ أن تنقل ما في عقلك إلى قلبك، هذا التربية. ما اقتنعت أنه حرام ومكروه شرعا ومبغوض عند الله، ضعه في مكان الكره والبغض من قلبك، فكرهه كراهة شديدة، كما تتقزز من الأوساخ والروائح النتنة الكريهة، تقزز من الذنوب، واجعلها بمثل هذه الكراهة. تصور أن أكل الغيبة هو بمثابة أكل جثة الإنسان الميت الذي قد أنتن، كما قال الله تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فربي نفسك على ذلك، وحينئذ ستقاد لك، لأنه ما من أحد بطبع مستقيم وفطرة سليمة يستطيع أن يأكل جثة إنسان قد تعفنت وأنتنت. وهكذا اجعل كل الذنوب بمثابة الجثة المنتنة الكريهة التي تكره رائحتها وتكره لونها وتكره رؤيتها، فحينئذ جعلتها مقام الكراهة من القلب فستكرهها. اجعل كل محبوب لله عبادة أو أمرا أيا كان في مقام المحبة فتصوره في أحسن الصور وأحبها إليك، وستكون هذه العبادة معشوقة لديك لا تصبر عنها بحال من الأحوال. عندما تصور الصلاة في أحسن صورة وأحبها إلى قلبك، عندما تصورها في أحب إنسان محبوب لديك وتجعلها بذلك المقام، أو تجعلها بمثابة أحب طعام إليك أو أحب راحة وسعادة، أحب صوت تسمعه إليك هو صوت الأذان، صوت التكبير، صوت القراءة. عود نفسك على هذا، وهذا يأخذ وقتا ولا محالة، ويحتاج إلى مرشد ومنبه، ويحتاج إلى صحبة صالحة. هذه أمور لا بد منها في التربية، لكن مع ذلك ليست مستحيلة، وهي من الأمور السهلة. حل السؤال شيخنا، يعني هل لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، مرتبة الخشوع في الصلاة التي وصفته، إلا بعد أن ينقي كل هذه الأشياء في الطريق؟ لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. نعم، نعلم أن بعض الناس يهبه الله منحة يتجاوز به هذه الأشواك وهذه المشكلات، فالله تعالى يقول: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذان مقامان، مقام الاجتباء للذين اختارهم الله ولم يجهدوا أنفسهم ولم يعنوها في التربية ولا في المجاهدة، وأوصلهم الله وملأ قلوبهم من الإيمان، كما ذكرنا في قصة سحرة فرعون، فلحظة واحدة من لحظات العفو قضت على كل ما مضى، فوصلوا إلى أسمى الإيمان عندما قذف الله في قلوبهم خلاصة علم الأولين والآخرين في لحظة واحدة. لكن الجمهور، جمهور الناس وسوادهم الأعظم، يحتاجوا إلى هذه المجاهدة حتى يصل إلى هذا المقام. ولهذا قال: ويهدي إليه من ينيب. من ينيب وأي من يتوب يهديه الله هذه المقام. هل يكون شيخنا معنى هذا أن سؤال الإنسان ربه أن يبلغه هذه المرتبة يعني سؤال في غير محله، ما لم يكن قبل ذلك قد تاب واستغفر؟ لا أقول ذلك، لأنه قد يناله بالاجتباء كما ذكرنا، لكن مع ذلك أيضا يناله بالتوفيق، فسؤاله هو سؤال لأسبابه. سؤال الله أن يبلغك مقامات العالية من مقامات أهل الإيمان والخشوع هو من الأسباب، هو سؤال لأن يسلك بك طريقهم وأن يبلغك في النهاية. هل هناك علامات شيخنا يستدل بها المرء على أن صلاته قد حققت هذا الخشوع في معناه الرفيع الذي ذكرتم؟ هذه كلها تبقى إشعارات دنيوية فقط، وليس فيها شيء جازم، لأن الأمور الغيبية لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا عن طريق الوحي. لكن يستشعر الإنسان هذه السعادة على الأقل الدنيوية، يستشعر طعم المناجاة وذوقها، يستشعر نور الصلاة وقد يراه بعينيه، نور عظيم جدا يشرق بين يديه، وفي بعض الأحيان يشغله عن متابعة غيره، يشغله حتى عن الأصوات من حوله، وهذا نادر لكن يقع، وأغلبه يكون في صلاة الليل عندما ينقطع الإنسان لله، فإنه كثيرا ما يرى نورا عظيما بين يديه يشغله عن كل الأمور ويستحليه، ولا يحب انقطاعه بوجه من الوجوه. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فهذا النور من رآه تعلق به وسعى للوصول إليه دائما. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في ذكر الصلاة: إن لها نورا عظيما تشرق له قلوب العارفين مونق. فهو مونق للإنسان. ثم بعد ذلك عند نهايتها يستشعر ذلك بعدة أمور، منها أن يوفقه الله للثبات في المكان الذي صلى فيه حتى يكمل أذكار ما بعد الصلاة فهي من تتمتها، وحتى يصلي عليه الملائكة في مكانه في نفس الموضع، نفس المكان لم يتحرك ولا يغير جلسته، ولا يغير أي نعم، أو إذا غير جلسته لم يتحرك من مكانه، فهذا دليل أيضا وبشارة بقبول الصلاة. وقد قال عدد من أئمتنا من السلف الصالح ومنهم الفضيل بن عياض قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، وذلك بهذه السعادة التي تحصل. ولذلك أحوال السلف الصالح بعد الصلاة تنقسم إلى قسمين: حال الذين يخافون عدم القبول، وعند النهاية في البداية يستشعرون، يكونوا الرجاء غالبا لديهم، وفي النهاية يكون الخوف غالبا لديهم. وهؤلاء يستحيون حياء شديدا عند نهايتهم منها تقصيرهم. نعم، يستحيون أنهم يهدون هذا العمل إلى الله وهو بهذا المقام. ولذلك يقول محمد مولود: بعض الهداة يستحي إن يفرغ منها حياء حين فراغها البغي، إلى فراغ البغي حين نهايتها البغي. وآخرون يسعدون سعادة عجيبة فيحسون بهذه السعادة. وقد قال لي أحد العلماء: إن من السعادة الشديدة، هذا العلامة التاه بن يحيى بن عبد اللدود، المختار بن يحيى بن عبد اللدود، يقول رحمة الله عليه: إن من السعادة العجيبة التي لا تعدلها لذة. يقوله لكم. نعم، قاله بحضرتي، أنا صغير لكن سمعته. يقول: إن من السعادة التي لا تعدلها لذة أن يأتيك الحكم الشرعي وقد عرفته، درسته واقتنعت به وعرفت أدلته، فتطبقه على نحو ما علمت، لا تخطئ فيه يمينا ولا شمالا، تعلم أن هذا الذي أمر به جاء كما هو، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فهذه أيضا سعادة عجيبة. طيب شيخ، أنا قبل أن أخوض في بعض المسائل، أنا أريد أن أقول لك شيء أجده ويجده الكثيرون. يعني الإنسان أحيانا يظل 5-7 سنوات وهو يتكلم عن الخشوع ويسأل عنه ويبحث ويلتمس الطرق والوسائل، ثم لا يجده حتى يبلغ مرحلة من اليأس، أنه خلاص أنا لا يمكن. هل من باب أمل يفتح لمثل الإنسان؟ طبعا الأمل مفتوح دائما، والأمر سهل، وقد يجده وهو لا يستشعره، وقد يأتيه في أثناء الطريق وهو يظن أنه بعيد منه، بعيد المنال وهو أقرب من ذلك، أمره ميسور. وأيضا من ما جربته من ما ينفع في الخشوع: الصلاة إلى جنب الخاشعين. عندما يرتعش من هو بجنبك وينتفض، فتمسك أعضاؤه كثيرا ما تصل إليك عدواه. والعكس أيضا، إذا صليت إلى جنب لاه يتثاءب، كثيرا ما يأتيك التثاؤب في الصلاة. شيخنا طيب، فهي مثابة تيار كهربائي يصل إليك فيؤثر. هذا الخشوع الذي وصفتم، هل تقبل الصلاة بدونه؟ الخشوع مقامات ودرجات، منه ما ذكرنا من خشوع السلف الذين لم يكونوا، كان عدد منهم لا يسمع ولا يبصر إلا ما هو في الصلاة في وقته، هذا المقام العالي من الخشوع. لا منه مقام الصلاة إلا به؟ لا منه مقامات دون ذلك. لكن الذي يرجحه كثير من أهل العلم أن الخشوع واجب في الصلاة، فرض من فرائضها، إذا قدر عليه الإنسان، إذا عجز عنه سقط عنه. كيف وقبلت الصلاة بدونه؟ كيف يعجز؟ إذا كان الإنسان لم يعرفه بعد وما زال مجاهدا وما زال محاولا وهو متعلق القلب به وساعين إليه، فصلاته قطعا صحيحة. قطعا برغم أنه ترك واجبا متعمدا. لا، هو ساع إليه ولم يتركه، هو ساع للوصول إليه ولم يصل إليه بعد. طب لو لم يسعى كبر وصلى مع الناس وخرج، بطلت صلاته بهذا؟ لا، ما بطلت، لكن لم يكن لها ذلك الثواب الكبير عند الله. فلذلك إذا حصل الخشوع فيها ولو في أي ركن من أركانها أجزاء، كما قال العلامة محمد مولود: الخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف، به ابن رشد الخشوع عرف، وأي الأركان به كان كفى. يعني هل نقول مثلا أنه مرتبة الحضور التي ذكرتم هي التي يقع بها قبول الصلاة فتجزئ؟ نعم، مرتبة الحضور هي التي يقع بها الأجر، لأنه قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها. رأيت كلام الأحد لما يقول فيه: شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فعليها شرائع الثواب والعقاب، فلله حكمان في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وفي الآخر على الظواهر والبواطن. وقال: وهذا الخشوع هو من الأعمال الباطنة، فهو يتعلق بحصول الثواب أو عدمه، لا بقبول العمل أو عدمه. فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأن العمل قبوله أيضا، القبول هو نفسه في تعبيره القبول قسمان: قبول دنيوي بمعنى الإجزاء وإسقاط العقوبة، نعم، وقبول أخروي بمعنى أن العمل مقبول عند الله، متقبل مرضي، وهذا الذي لا يمكن أن يعرف الآن إلا بالوحي. الحديث الذي فيه أن العبد إذا لم يتم صلاته لفت كما يلف الثوب الخلق، أعوذ بالله، عائدا بالله، فهذا معناه أنها مردودة غير مقبولة. هي أول ما يبدأ به من عمل الإنسان يوم القيامة، فإذا قبلت له لم يضره ما سواها، وإذا حصل فيها نقص مع القبول قال الله لملائكته: انظروا هل لعبادي من نفل، فيتمم به فرضه، فيبحثون عن النوافل لتتمم الفرائض. فإن لم يوجد شيء من ذلك وكانت صلاته غير مقبولة عند الله والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا علم الله من باطن الإنسان أنه ليس أهلا للعبادة ولا أهلا للقبول، وعلم منه إدبارا عن الله وقصدا لغيره، فإنها تلف كما يطوى الثوب الخلق فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. هل يمكن للإنسان أن تقبل صلاته أداء، بمعنى تجزئه عن الواجب، إلا أنها لا تكون مقبولة ثوابا مطلقا؟ نعم، ذكرنا ذلك، يحصل هذا صلاة المرائين عائذا بالله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرياء أيضا مبطل للعمل بذاته، فيقضي، ولكن هذا فيه مجازفة لأنه لم يقل به أحد من السلف الأولين، وقد نظمه بعض المتأخرين فقال: هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل؟ هذا محل خلاف، لكن عموما حديث الحج في هذا مهم. حديث الحج إن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإذا كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. أسأل شيخنا بعض الوسائل التي يتوسل بها البعض توصل للخشوع، إغماض العينين مثلا. إغماض العينين إذا كان وحده ولا يراه الناس لا حرج فيه، ليس مكروها، ليس هو المكروه أمام الناس، لأنه يشعر برياء أو تخاشع غير خشوع. إظلام المكان حيث يصلي في المكان المظلم، نعم هذا كذلك إن لم يكن أمام الناس لا حرج فيه، وهو كثيرا ما يعين الإنسان على كف جوارحه، لأن هذه الجوارح تحتاج إلى مجاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو لما لبس الخميصة رأى علمها مجرد وقوع نظرة واحدة، قال: كاد يفتنني عن صلاتي، فخلعها، قال: اذهبوا بهذه إلى أبي الجهم واتوني بإنبجانيته فإني لمحت علمها، لمحت مجرد نظرة علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. الصلاة في البراري أن يقصد الإنسان إلى مثل صحراء أو كذا فيصلي فيه. هذا ليس دائما، لكن بعض النوافل نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الشرفات أو الصعودات تجأرون إلى الله. فهذا المقصود هنا بالقلوات. القصد إلى إمام معين يشعر أنه يخشى عنده أكثر من غيره. نعم، لا شك أن الإنسان إذا كان يخشى مع جماعة معينة أو في مسجد معين أو مع إمام معين فهو أولى له، لكن لا بد أن ندرك أن ذلك لا ليس لإعجابه بصوت القارئ. هو لا يهتم أنه يشعر أنه يتأثر أكثر فقط. لا، لكن قد يكون هذا التأثر من باب تأثر البدن لا من تأثر القلب والإيمان، يكون صوت هذا الإمام ندي فيطرب له فيعينه على الخشوع. هذا الطرب قد لا يعين على الخشوع، طرب لذة، لكن لذة أذن وليست لذة قلب. يعني إذا وجد قلبه ودمعة عينه ما يكون هذا شاهد. قد تدمع عين الإنسان من اللهو والطرب والموسيقى، فلذلك لا بد أن يحذر أن يكون من هذا القبيل، والشيطان قد يلبس على الإنسان. كيف يعرف إذن؟ يعرفه بخشوعه. مثلا كثير من الأئمة يبالغون في تحسين الصوت ولكن لا يقفون في الوقف الصحيح ولا يخشعون مكان الخشوع، وهؤلاء من الصعب جدا أن تخشع معهم، وبالأخص من كان منهم يخطئ في التلاوة التجويد كثيرا. لكن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. وقد ذكر الإمام أحمد كراهة شديدة في هذا، ولذلك هذا الحديث استدل به ابن قدامة في المغني على كراهة تتبع مثل هذا النوع من الأئمة. طيب السماع شيخنا، يعني قد يستعين الإنسان أحيانا بسماع بعض الإنشاد أو الحداء يشعر أنه يرقق قلبه، هذا مما ذكرناه سابقا ليس من باب الترقيق في أغلبه، يعني إلا مضمونه ما كان مضمونه طيبا، مثل الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا، بلا يكون في ذكر الموت أو الآخرة أو نعم هذا لا شك، كما كان الإمام أحمد أحيانا يذكر أنه كان ينعزل ويقول: إذا ما قال لي ربي ما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. نعم لا شك هذه القصيدة هو استنشدها الإمام أحمد وأعجب بها وبكى، ف فهي مؤثرة جدا لأن هذه المشاهد التي فيها مهمة. طيب شيخنا، الأسماء الحسنى هل بعضها أقرب من بعض في مسألة استحضار الخشوع؟ هل مثلا أسماء الرحمة والمغفرة أدعى للخشوع، أو أسماء العزة والجبروت؟ كل إنسان بحسب مقامه، ولذلك بعض الناس يتأثر بهذه وبعضهم يتأثر بهذه، وكذلك آيات وصف الجنة والوعد، وأيضا بعض الناس يتأثر بآيات وصف النار والوعيد والموت والآخر. طيب نأخذ اتصالا شيخنا ثم نعود، لدينا بعض المسائل. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل الشيخ الله يعافيك، تفضلي. متى أصل لدرجة الخشوع؟ هل درجة الخشوع ما يصلها الإنسان إلا إذا وصل إلى مرحلة اليقين؟ ومتى أصل هالمرحلة؟ ودي يعني يصير مثل ما شاء الله تبارك الله، مثل المشاعر إذا ذكر عندهم اسم الله تدمع عيونه، فمتى أصل هالدرجة؟ وأرجو من الشيخ أدعي لي أني أصل لهذه الدرجة. الله يجزاك خير. الله يحفظك بارك الله فيك. شيخنا، هذا السؤال يلوب في النفس دائما رغم كل الحديث، كيف يصل الإنسان فعلا؟ بالنسبة هناك خطوات يمكن أن تقال أو نعم، بالنسبة للبرنامج التربوي لأي إنسان هو الذي يمكن أن يساعده في هذا. فالإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا يحاول فيه أن يتخلى عن صفات المنافقين والمشركين ويتحلى بصفات المؤمنين، فيأطر نفسه على الحق أطرا، ويحاول في خلواته تفكيرا في مستقبله ووقوفه بين يدي الله وماذا يقول في أعماله. ولا شك أن كل إنسان يرزق في كتاب الله، فربما وجد أن آية معينة أو آيات معينة هي التي تؤثر فيه. فأنا أعرف بعض الناس يخشعون خشوعا كبيرا في سورة الزمر عندما يقرؤون قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأعرف آخرين يتأثرون بآية سورة الأنفال، وهي قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي كثير من الأحيان نجد آخرين يخشعون لذكر النار ووصفها المفضع المروع في القرآن، فيبحث كل إنسان عما نعم يؤثر فيه. نعم، وكل له رزقه في ذلك، هي مائدة الله، هذا القرآن مائدة الله، فكل يرزق فيها. مرة من المرات أعرف بعض الناس حتى في السجن قرئ عليهم من سورة الأنبياء قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فأثرت فيهم تأثيرا بالغا، فتذكروا حسيس النار عائدا بالله لا يسمعون حسيسها، فأثر فيهم تأثيرا بالغا. أوصتكم بالدعاء مع عبد الرحمن، بارك الله، أسأل الله أن يجعلها من الخاشعين، وأن يرفع درجاتنا أجمعين في الإيمان، وأن يجعلنا من ذوي الدرجات العلى في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بارك شيخنا. معنا أيضا الأخ أبو عبد العزيز من السعودية، تفضل. أبا عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله. والله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أنا أسأل يا شيخ عن الصلاة بالليل، الإنسان اللي يصلي في السروال والفنيلة. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. من المهم جدا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فما تستحي أن تقابل به من تجله وتكرمه وتعظمه من ملوك الدنيا، ألا تستحي أن تقابل به ملك الديان جل جلاله؟ فلذلك يشرع للإنسان أن يلبس أحسن ملابسه للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فيلبس الإنسان أحسن ملابسه، وعلى الأقل ما يستطيع أن يقابل به من يجله ويكرمه. وقد قال أحد الفقراء قديما: ولم يكن يلبسه إلا ما يجد، فكان يلبس مرقعة، فقال العيد قال وغد ما أنت لابسه، فقلت خلعة كاس ثوبه وخلع أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. سؤال من تويتر، الأخ عبد الله يسأل عن الدعاء بعد الصلاة مباشرة عقب السلام، هل هو من واضع الإجابة؟ الدعاء المأذور نعم هذا وقته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن الدعاء المطلق؟ الدعاء المطلق لا، الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار الواردة أولا لأنها من تمام الصلاة والملائكة ينتظرونها في رفع الصلاة، فكملها لترفع الصلاة كاملة بختمها، هذا الدعاء الذكر بعدها هو ختامها، وهو الذي تدرك به الذين يتصدقون والذين يقومون بأعمال تعاجز عنها يجاهدون ويتصدقون تلحق بهم بهذه الأذكار. إذا نويت وحضرت فسبحت الله 33 وحمدته 33 وكبرته 33 أو 34 وجعلت تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنك بذلك تلحق بأولئك الذين يتصدقون بفضول أموالهم والذين يجاهدون ويرفعون لواء هذا الدين. ما يكون الدعاء بعد هذه الأذكار موطن إجابة أو مجرد؟ نعم موطن إجابة، كل عبادة فما بعدها مظنة الإجابة. طيب شيخنا أسأل عن ما يذكر عن كثير من السلف وبعضهم من الغشية والذهول وربما الموت عند سماع الآية وكذا من فرض الخشوع، هل هذا من المشروع؟ هذا ليس داخلا في التكليف أصلا. كيف؟ فالمشروع إنما هو ما يطيقه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه أعراض وأحوال تغشى الإنسان وهو لا يستطيع دفعها. لكن هل هي من كمال الحال إذا كان الصحابة لم تعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرضت لبعض الصحابة ولكن لم تكن كثيرة فيهم وكانت في من سواهم أكثر. والسبب؟ والسبب ذلك أن الذين بعدهم فاتهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتثبيت برؤيته، قد ذكرنا فائدة رؤيته. نعم. فلذلك يستشعرون فوت خير كثير وقوة كبيرة بذلك، فلذلك عدد من الأئمة ماتوا عندما قرئ عليهم بعض الأهوال، حتى بعضهم ألف هو كتاب الأهوال فلما قرئ عليه مات رحمه الله. هو الذي ألفه، وكذلك ابن وهب وابن أبي الدنيا، عدد من الأئمة الذين ألفوا قرئت عليهم كتبهم فكانت سببا لوفاتهم رحمه الله عليه. لكن نحن نقرأ في القرآن الكريم شيخنا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني هذا أثر الآية على المؤمنين، زيادة الإيمان والاستبشار وليس الاستبشار. بالنسبة لهذه الجملة، هذه الجملة محتملة للاحتمال الذي يفهم من كلامك الآن وهو أنها حالية وأن الواو مقترنة بها الجملة الإسمية للدلالة على الحال، معناها زادتهم إيمانا في حال استبشارهم، ويكون تكون الحال حينئذ حالا لازمة أو حالا مؤسسة. لكن الاحتمال الثاني في التفسير أنهم يستبشرون معناه يستطلعون للزيادة من الإيمان دائما، فهم مهما كانوا مهما بلغوا من درجات الإيمان هم يستشرفون لزيادتها. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. شيخنا قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مثانية تقشعر منه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني أن الوصف الأمثل القرآني لحال المتعاطي مع القرآن أو السامع له هو هذا، فهذا الذي يذكر من الغشية والخشية والموت وكذا ليس هو حل الثناء القرآني أصلا. القرآن جاء بما يتناول ذلك ويشمله جميعا، فالبكاء الشديد كثيرا ما يؤدي إلى هذا والانكباب، فكل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى، فالآيات في هذا الباب كثيرة، مثلا قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك الآية التي في سورة بني إسرائيل في خواتمها سورة الإسراء وهي قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. فهذا هو الذي يزيد الإنسان خشوعا، وهذه مقامات متفاوتة، وليس فيها ما يمنع أن يموت في ذلك الحال، وليس فيها ما يمنع أن يغشى عليه، فكل ذلك ممكن. وكان بعض الصحابة تحصل له الغشية كأبي هريرة وكحذيفة بن اليمان وكيعلى بن أمية، عدد من الذين روي عنهم أنهم أغمي عليهم في وقت القراءة. شيخنا بقي لنا ثلاثة. وكان أبو بكر الصديق في حال قراءته وفي حال صلاته يشم عنده رائحة الشواء وهو يبكي، وما ذلك إلا من احتراق كبده رائحة الشواء. نعم. بقي لنا 30 ثانية، فإن شئت ختمتم لنا بخبر من أخبار هؤلاء الخاشعين أو بكلمة مختصرة تذكرون بها أهمية ما نحن فيه. بالنسبة للخاشعين يستشعرون استشعارا عظيما، وهو القرب، حصول القرب من الله جل جلاله. فنحن جميعا عباد لله مملكون له، وفينا من يرضاه فيستعمله في خدمته، إما في نصرة دينه، وإما في إعلاء كلمته، وإما أن يتمنه على وحيه، وإما أن يشغله في العبادة والطاعة. ومنهم نعوذ بالله من العباد من يستقذره فيستغله في القاذورات والأوساخ والأقدار والذنوب والمعاصي والكبائر، نعوذ بالله. الذي لا يدخل في قلبه نور الإيمان قذره الرحمن، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي إيمانكم. ويتفاوت القرب، يتفاوت الناس في القرب تفاوتا عظيما. لكن مما يزيدنا خشوعا ومحبة له أن رؤيتنا للباري جل جلاله يوم القيامة هي بقدر الخشوع في الصلاة. فالمؤمنون جميعا يرون ربهم جل جلاله لا يضامون في رؤيته، لكن هذه الرؤية يتفاوت فيها أهلها تفاوتا عظيما كتفاوت خشوعهم في الصلاة. وكثير منهم استشعارهم بعد هذه العبادة لما حصل لهم من الخشوع فيها والسعادة يقتضي منهم أيضا إقبالا على الحمد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فيبدأون بالحمد والدعاء في أدبارها والإقبال الشديد على الله لأنها تدعوهم إليه، فكأنها مراحل من مراحل الطريق يقطعونها. وكان زكريا بن أبي زائدة وهو من أئمة السلف الصالح من أتباع التابعين، كان إذا صلى ركعتين فكر بعدهما إلى أين تذهبان، هل تذهبان إلى كفة الحسنات أو كفة السيئات، فيبكي بكاء شديدا، وكانت أمه تتلمس أثر دمعه في الفراش، تعرف مكان دمعتيه يبل الفراش من الدموع في صلاته. الله. طيب شيخنا، أخبار هؤلاء يعني ترفع الإيمان ويشعر بها المرء، لكن وقتنا انتهى، فشكرا لكم على هذه الإضاءات، وشكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم، وغدا إن شاء الله نشرع وإن أذن الله ويسر في موضوع الملكية الفكرية مع شيخنا الكريم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم